برو برو غير المعذور لا تصح الصلاة لأنه أرجوك السؤال إذا لم يبقى إلا قرص الشمس عند الغروب وبدأ الإنسان يصلي هل تصح صلاته غير معذور؟ والله هذه الحقيقة سؤال يبدو لي أنه إذا كان إذا كان لأنه واحد عم يتكلم لأنه أقول بأنه بدأ غروبها بدأ غروبها. طيب الآن كل ما عندك منها ما تصح لأنها ما تصح عندك جواب؟ ها؟ ما عندي كلام أنا تغرب صحك في حد عنده جواب؟ أقول لا تصح. أه؟ لا تصح. إذا ما صدق عليها أنها غربت. أه؟ هناك تصح أنها انصرعت. بارك الله. هذا هو الجواب. لأن بارك الله فيكم الحديث من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تغرب فما دام قرص الشمس ظاهر لا يصح لغة أن يقال غربت الشمس. بينما إذا طلع قرص الشمس يقال. ولذلك فهناك فرق بين فوات وقت صلاة الفجر بطلوع القرص وبين بقاء وقت العصر مع بقاء قرص الشمس بعد. لكن هذا مقيد بما سمعتم أدرك ركعة وقبل أن تغرب الشمس كلها فقد أدرك الصلاة. لكن شيخنا هو آثم شيخنا. لكن بعد ثاني آثم ولو كان القرص كله ظاهرا. بحث الآن لو كان القرص كله ظاهرا هو آثم. بل ولو لسه مرتفع ارتفاع هذا بيكون إيش تفرج الشمس فتلك صلاة منافية كما جاء وقت الأذان بعد الأذان. لا لا في فرق صحيح بس بالله انت اصاب قبل ان تطلع قبل ان تغرب الشمس ادرك ركعه من العصر ادرك ركعه من الفجر لا بد سبق لسان هذا منه كثير لا تسجل علينا لا مش هذا القصد شيخنا لانه ناس يسمعوا معلش اللي بيسمعوا مثل حكايتك بيعرف انه